قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في مسند الإمام أحمد وعند الترمذي من حديث أنس رضي الله تعالى عنه قال عليه الصلاة والسلام إذا أراد الله بعبد خيرا استعمله. قيل يا رسول الله وما يستعمله؟ فقال عليه الصلاة والسلام يوفقه للعمل الصالح قبل موته. وثبت في مسند الإمام أحمد أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أراد الله بعبد خيرا عسله. قيل يا رسول الله وما عسله؟ قال يفتح له عملا صالحا قبل موته ثم يقبضها عليه. قال رب العالمين إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة عند الموت تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. قال سيدنا رسول الله كما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله عليه الصلاة والسلام من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. أحد الشباب الدعاة الطيبين الذين نظن فيهم الصلاح هذا الشاب الطيب الذي نشأ على الطاعة كان ينتقل من مسجد إلى آخر يدعو إلى الله يقول كلمة الله ويذكر الناس بحديث رسول الله عليه الصلاة والسلام. ابتلاه الله تبارك وتعالى بمرض ودخل إلى المستشفى. فلما دخل هذا الشاب الداعية إلى المستشفى أمسك بالمصحف وظل يقرأ فيه ثم فجأة أغلق كتاب الله ووضع كتاب الله على صدره ثم أغمض عينيه وسلم روحه إلى رب العالمين سبحانه وتعالى. ما أجملها من خاتمة أن يختم حياته بالقراءة كلام الله أن يختم حياته وهو مع القرآن مع المصحف. مجاهد بن جبر رحمه الله تعالى أكبر تلاميذ عبد الله بن عباس اعتمد عليه البخاري والشافعي عليهما رحمة الله في تفسير كتاب الله. مجاهد بن جبر رحمه الله مات وهو ساجد بين يدي الله. ما أحلاها من خاتمة. يقول عليه الصلاة والسلام يبعث كل عبد على ما مات عليه. قال حذيفة رضي الله تعالى عنه وهو يموت اللهم إني أعوذ بك من صباح إلى النار، كأنه شعر بمفارقة الحياة. ويلتقط حذيفة أمين سر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنفاسه الأخيرة وحوله بعض الناس فيقول اللهم إني أعوذ بك من صباح إلى النار، ثم قال لا أفلح من ندم. الذي يندم في هذه اللحظات ولا يعمل الصالحات قبل ذلك لا أفلح من ندم. اعمل في حال صحتك قبل الاحتضار. ثم قال كلمات عجيبة. الإنسان مع الموت تنزل به كروبات تنزل به شدائد، إلا أن حذيفة قال لا أفلح من ندم، ثم قال مرحبا بالموت مرحبا بالموت حبيب جاء على فاقة ثم سلم روحه إلى رب العالمين سبحانه. هل رأيتم من يستقبل الموت ويقول للموت مرحبا بالموت؟ صدق نبينا عليه الصلاة والسلام ما من عبد يموت إلا ويعرض عليه مقعده من إن كان من أهل الجنة أو مقعده إن كان من أهل النار. فرحب بالموت فقال مرحبا بالموت حبيب جاء على فاقة. مؤذن رسول الله عليه الصلاة والسلام بلال رضي الله تعالى عنه تنزل به لحظات الاحتضار. ما أجملها من حسن خاتمة وهو يقول غدا نلقى الأحبة محمدا وحزبه، غدا نلقى الأحبة محمدا وصحبه صلى الله عليه وسلم. فدخلت امرأته تقول وابلالاه وحزناه. فنظر إليها وقولي لا تقولي ولا حزناه، قولي وفرحتاه وسروراه، غدا ألقى الأحبة محمدا وصحبه، وفاضت روح مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رب العالمين سبحانه وتعالى. أتذكر الآن خيثمة ابن عبد الرحمن رحمة الله عليه، نزل به الموت، فدخلت عليه امرأته تبكي، فنظر إليها وقال لها: لماذا تبكي؟ إن الموت كتبه الله على الجميع ولا بد منه. فنظرت إليه وهي تبكي وتقول: يا خيثمة، الرجال علي، بعدك حرام. فقال لها خيثمة رحمة الله عليه: قال كل ذلك لا أريد، إنما أخشى فلانا. قالت: وما فلان؟ قال: أخشى فلانا لعله يتقدم للزواج منك بعد وفاتي، وإنه شريب للخمر، وأخشى أن يشرب الخمر في بيت كنت أتلو فيه كتاب الله وأختمه كل ثلاثة أيام. ثم فاضت الروح إلى بارئها سبحانه. هكذا يوفقهم الله إلى حسن الخاتمة. أبو بكر بن عياش بكى عليه ولده بعد الموت، فقال الناس: أبو بكر بن عياش؟ فقالوا لولده: تبكي على أبيك؟ أترى أن الله يضيع لأبيك 40 سنة كل ليلة فيها يختم القرآن الكريم؟ 40 سنة. فقال: لقد قال لي أبي قبل أن يموت، قال لي: يا ولدي، لا تعص الله في هذه الحجرة، فإني ختمت فيها كتاب الله 18,000 مرة، 18,000 مرة. أنت كم مرة ختمت المصحف؟ كم مرة في حياتك ختمت المصحف؟ واحد ختم القرآن في حياته 18,000 مرة. يا الله، ده أبو بكر بن عياش. يقول عطاء بن السائب رحمة الله عليه: ذهبنا إلى عبد الرحمن السلمي لنرجيه، يعني نجعله يرجو الله ويحسن الظن بالله عند موته. فلما دخلنا عليه قال: والله إني أرجو ربي فإني صمت له 80 رمضانا. اللهم بلغنا رمضان يا رب العالمين. فإني صمت له 80 رمضانا. وأعجب من ذلك، قرأت في سير أعلام النبلاء عن أبي عمر ابن حمدان المحدث الشهير. أبو عمر ابن حمدان محدث زاهد عالم من العلماء الذين عمروا، عاش 90 سنة. وأعجب من كده، عاش 90 سنة وهو بيموت وعنده 90 سنة كانت امرأته حبلى منه وعنده 90 سنة. دخلت مراته وهي حامل فقالت له: يا أبا عمر، قد قربت ولادتي. شايف السكرات نزل بي، قربت ولادتي. فقال لها: سلمته إلى الله سبحانه وتعالى، سلمته إلى الله. ثم قال لها: دعيني، فقد جاءوني ببراءتي من السماء، أي الملائكة، فقد جاءوني ببراءتي من السماء. ثم قال أبو عمر رحمة الله عليه: يا الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. ففاضت روحه إلى الله: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قرأت في سير أعلام النبلاء عن ابن عباس: اللهم أحسن لنا الختام يا رب العالمين وارزقنا هذه الكلمة عند الممات. قرأت في سير أعلام النبلاء بإسناد صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان في الطائف حينما نزل به الموت. ابن عباس ترجمان القرآن ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقولون لما فاضت روح ابن عباس إلى الله رضي الله عنهما قالوا ونحن نحمله في نعشه أتى طائر والله لا نعرف مثله. مش عارفين الطائر ده إيه؟ لا نعرف مثله. فدخل في نعش ابن عباس والناس تنظر إليه، فلما أنزلناه وحاولنا أن نرى أين هذا الطائر ما رأيناه. ثم فجأة بعدما دفن ابن عباس والناس جميعا على قبره سمعنا من يتلو ولا نراه: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي بإسناد صحيح. يا الله، ولا نراه: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. أناس عرفوا الله، أناس استقاموا على طاعة الله، أناس ما أهملوا دينهم، أناس وحدوا الله حق التوحيد، أخلصوا لرب العالمين سبحانه وتعالى. محمد بن المنكدر الله يرحمه رحمة واسعة، وهو بيموت يقول صفوان بن سليم: دخلت على محمد بن المنكدر وهو يموت، والله كأن وجهه مصابيح تضاء ويشتد النور، وينظر إلي ابن المنكدر، أي ينظر إلى صفوان بن سليم، ويقول: والله يا صفوان لو ترى ما أرى لقرت عينك. ثم فاضت روحه إلى الله. أي كلام هذا، وأي خاتمة هذه؟ محمد بن ثابت البناني دخل على أبيه وهو يحتضر يقول لأبيه: يا أبتي قل لا إله إلا الله. محمد بن ثابت بن البناني ما يتكلمش، يقول له: يا أبتي قل لا إله إلا الله. ما يتكلمش: يا أبتي قل لا إله إلا الله. فنظر إليه ثابت البناني قال: يا بني خلي عني، فإني أقرأ وردي للمرة السادسة أو السابعة. سيبني يا ابني، أنا شغال برضه، أنا بقرأ وردي للمرة السادسة ولا السابعة. يا بني خلي عني، إني أقرأ وردي للسادسة أو السابعة. ده حسن الختام. مالك بن دينار، أسأل الله أن يرحمه رحمة واسعة ويرحم جميع العلماء ويرحمنا وجميع موتى المسلمين. مالك بن دينار وهو يموت قال: لولا أنني لا أريد أن أضع شيئاً ما صنعه أحد قبلي من الأنبياء ولا الصالحين لجمعت أهلي ثم قلت لأهلي: إذا أنا مت فقيدوني اربطوني واجعلوا يدي في عنقي واحملوني على تلك الحال إلى ربي فأنا العبد الآبق من مولاه. الآبق الهارب، أنا العبد الآبق من مولاه. يا الله، إياس بن معاوية الله يرحمه رحمة واسعة، إياس بن معاوية وهو بيموت ختم القرآن لغاية سورة الناس. بعد ما ختم القرآن عليه رحمة الله رفع يديه إلى الله قال: اللهم بحبي لك أرفق بي في هذا المصرع، فإني كنت أؤملك لهذا اليوم. ثم نطق بالشهادتين وفاضت روحه إلى الله رحمة الله عليه. إمام أهل السنة الإمام أحمد بن حنبل عليه رحمة الله قبل أن يموت مرض، وكان يقول لولده: يا ولدي ائتني بحديث طاووس في الأنين. فيأتي ولده بحديث طاووس في الأنين يقول: اقرأه علي أنين يا. فكان طاووس بيقول إن الأنين تكتبه الملائكة. قال: يقول طاووس بن كيسان إن الأنين تكتبه الملائكة. فأحمد يسكت، مش مريض وتعبان، مش قادر يقول هتكتب، مش قادر يئن. شوف خايفين يتحاسبوا على كلمة في التعب والوجع. أمال الغيبة والكذب والنميمة يا خبر أبيض. فيسكت، لم يئن أحمد إلا في اليوم اللي مات فيه، من شدة الوجع. يقول ولده: فرأيت أبي يخشى عليه، يغمى عليه، ثم يفيق ويشير بيده، لا يعني لا بعده، لا بعده، ويغمى عليه ويفوق، لا بعده، لا بعده، وفجأة فاق. فقال: يا أبي، تقول لا بعده لا بعده؟ قال: يا بني، يأتيني الشيطان أمامي يتمثل إلي، يعض على يدي ويقول لي: فتني يا أحمد، فتني يا أحمد. أنا أقول له: لا بعده لا بعده، يعني لسه، طول ما فيه روح لسه ما فتكش، لا بعده لا بعده. ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إن الشيطان يتمثل أحيانا للإنسان عند الاحتضار، وليس ذلك من الضروري مع كل أحد، إنما ممكن يأتي لبعض الناس دون بعض. نسأل الله أن يسلمنا جميعا. كلام طويل قوي، من أعجب ما قرأت عن المعاصرين أخ من إخواننا في الطائف، مجموعة كده وقالوا يلا نروح نعتمر، قال يلا نعتمر، اللهم اجمعنا جميعا على عرفات يا رب العالمين، يلا نعتمر يلا نعتمر. نزلوا يعتمروا، فوصلوا الحرم المكي بعد صلاة العشاء، فدخل هذا الأخ يصلي بهم، فلما وقفوا وراه بعد الفاتحة بدأ يقرأ في سورة الضحى إلى أن وصل إلى قول الله: وللآخرة خير لك من الأولى، فبكى وأبكى من خلفه، وللآخرة خير لك من الأولى، يبكي وأبكى من خلفه. فلما وصل إلى قول الله: ولسوف يعطيك ربك فترضى، ترنح قليلا ثم سقط وفاضت روحه إلى الله وهو بثياب إحرامه وكان في الصلاة. عامر ابن ثابت رضي الله تعالى عنه، عامر ابن ثابت ابن عبد الله ابن الزبير، دخل عليه ولاده وهو بيموت، راح قايل ايه عامر؟ قال: اللهم اني اسالك الميتة الحسنة، اللهم اني اسالك الميتة الحسنة. فقال ابناؤه: وما الميتة الحسنة يا ابي؟ فقال: يا بني، ان يتوفاك وانت تصلي. سبحان الله. وفجأة توضى ودخل إلى الصلاة وقبضه الله وهو واقف بين يدي الله: اللهم إني أسألك الميتة. شيخ كشك الله يرحمه في خطبه وهي موجودة إلى الآن: اللهم اقبضني يوم جمعة، اقبضني وأنا ساجد بين يديك. واستجاب الله للشيخ رحمه الله ومات في يوم الجمعة. ولذلك علماءنا الله يرحمهم قالوا: حسن الخاتمة عشان توصل لذلك ده عبارة عن فضل من الله لك، لكن كان له سبب. إيه هو؟ اجتهادك في الأعمال الصالحة. لذلك أود أن أذكر لكم بعض العلامات التي تدل على حسن الختام. وليس معنى أن أنت تشوف واحد يرزق بهذه معنى كده أنه في الجنة، لا نستطيع أن نقول فلان في الجنة إلا بنص من كتاب الله أو من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، لكن بنقول إن شاء الله نرجو له الجنة. أول علامة من علامات حسن الخاتمة ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث معاذ عند الترمذي في سننه: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. العلامة الثانية من علامات حسن الخاتمة عرق الجبين، تلاقيه وهو بيموت جبينه بيعرق. دخل بريدة أحد صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام، دخل على أخيه وهو يحتضر، أول ما شافه وهو إيه وعمال يرشح جبينه بيرشح، قال: الله أكبر. ده بريدة الصحابي: الله أكبر الله أكبر، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: موت المؤمن بعرق جبينه. دي العلامة الثانية من علامات حسن الخاتمة. العلامة الثالثة من علامات حسن الخاتمة أن يموت الإنسان في يوم الجمعة أو في ليلة الجمعة، يعني من مغرب يوم الخميس كده، في يوم الجمعة أو ليلة الجمعة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله فتنة القبر. العلامة الرابعة هي أن يموت الإنسان مجاهداً في سبيل الله. اللهم ارزقنا الشهادة في سبيلك يا رب. يقول سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام للشهيد عند الله ست خصال يغفر له مع أول دفعة دم، ويؤمن من عذاب القبر، ويؤمن من الفزع الأكبر، ويتوج بتاج الوقار، اليقوتة الواحدة فيه خير من الدنيا وما فيها، ويزوج باثنتين وسبعين من الحور العين، ويشفع في سبعين من أهله من أهل الكبائر ستة. وفي بعض الروايات يحلى حلة الإيمان ويرى مقعده من الجنة ويزوجه الله من الحور العين. وقعد فكروا إن الشهيد في أرض المعركة بس، لا، اسمعوا كمان فضل ربنا علينا. الذي يموت بالطاعون شهيد. قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: الطاعون شهادة لكل مسلم، شهادة كل مسلم. المبطون شهيد، اللي موت بداء في بطنه شهيد. قال عليه الصلاة والسلام: المبطون شهيد. الذي يموت بالسل شهيد، احنا بنقول عليه السل. الذي يموت بالسل شهيد. الذي يموت بالحرق شهيد. الذي يموت بالغرق شهيد. المرأة إن ماتت في حملها شهيدة، وإن ماتت عند الوضع شهيدة، وإن ماتت في أثناء نفاسها شهيدة. شوفوا فضل ربنا سبحانه وتعالى، أنواع الشهداء في أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمرابط في سبيل الله من مات وهو مرابط، يعني واقف على الحدود بيننا وبين كفار، مش بيننا وبين مسلمين، لا، بيبقى بيننا وبين كفار، بين مسلمين وبين كفار. قال: من مات وهو مرابط في سبيل الله أجر الله عليه عمله. يعني هو ميت ربنا يخلي عمله ماشي زي ما هو، الأعمال الصالحة، لكن كان بيعمل سيئات تخلص، صفحتها تتقفل، لكن كان بيصلي بيصوم بينفق، الأعمال دي تفضل شغالة إلى يوم القيامة، أجر الله عليه عمله، صلاته وصيامه ونفقته لغاية يوم القيامة. شوف فضل ربنا سبحانه وتعالى. ومن علامات حسن الخاتمة أن تموت على العمل الصالح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسند الإمام أحمد: من قال لا إله إلا الله ابتغاء وجه الله ثم ختم له بها دخل الجنة، ومن صام يوما ابتغاء وجه الله ثم ختم له به دخل الجنة، ومن تصدق صدقة ابتغاء وجه الله ثم ختم له به دخل الجنة، صدق رسول الله. في علامات تدل على حسن الخاتمة كما ذكرت لكم. بقي أن نقول: ما هو السبيل إلى حسن الخاتمة؟ وكيف تحسن الخاتمة؟ هذا بعد جلسة الاستراحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. ما هي السبل التي بها وبسببها يحسن لنا الختام؟ وقد قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالخواتيم. العبرة بالخاتمة. شوف، أول شيء وأول طريق وأعظم طريق لحسن الخاتمة هو إقامة توحيد رب العالمين سبحانه وتعالى. إقامة التوحيد مش مقصود بيها أقول لا إله إلا الله محمد رسول الله وخلاص. لا إله إلا الله دي منهج، لا إله إلا الله دي حياة، لا إله إلا الله شرائع، لا إله إلا الله أحكام، لا إله إلا الله أخلاق وعبادات ومعاملات. لا إله إلا الله منهج حياة. ما فائدة أن أقول لا إله إلا الله وفي البيت حتى يوم الجمعة ما بصليش؟ والله العظيم في ناس مسلمة مسلمة وموحدة، ويقول لك أنا أمني أقوى من أي حد، حتى يوم الجمعة ما بيجهوش. وفي واحد ما بيصليش إلا يوم الجمعة، بقى يا موحد يا اللي إيمانك قوي من قوة إيمانك بالله، ومن يقول لك ده أنا بيني وبين ربنا عمار، يعني من عمارك الزائد بينك وبين الله ما بتصليش إلا يوم الجمعة. هو ده العمار، هي دي قوة الإيمان. والله العظيم الشيطان بيضحك عليك وتضحك عليك نفسك الأمارة. شوف قاعدة قالها الرسول مش أنا عليه الصلاة والسلام، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. لكن تقول لي ما تصلي يا راجل، ده إلى الآن كلمة لا إله إلا الله موجودة، واللي يطب بيطب أموات. ألا يا عم والله العظيم بنحب أولياء ربنا، والله بنحب أولياء ربنا. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين أمنوا وكانوا يتقون. لكن مش معنى أن أنا بحب أولياء ربنا أروح أطوب بيه لا، ما عندناش الطواف إلا في مكان واحد بس في الكعبة، ما فيش طواف في حتة تانية. يا رجل ده ما ينفعش نسأل الرسول صلى الله عليه وسلم ونقول له يا رسول الله اشفيني، ويا رسول الله اديني الولد، ويا رسول، ما ينفعش. وإذا سألك عبادي عني لم يقل له قل. خد بالك من التوحيد، توحيد ربنا سبحانه وتعالى. هقول لك على حاجة، انت فاكر اللي بينقض التوحيد ده لازم يجيب صنم ويعبد الصنم يعني يبقى فيه هبل؟ لا لا لا لا. طب في واحد بيعبد، اقول لكم على حاجة، في إله بيعبد وممكن يكون بيتعبد مع ناس كتير في محافظة السويس عندنا وفي غيرها كمان، إله بيعبد من دون الله. ايه هو ده؟ الفلوس. ايه والله العظيم، والله العظيم الفلوس بتتعبد من دون الله. يا عم اتق الله، اقسم بالله العظيم بتتعبد من دون الله، ده مش كلامي، ده كلام سيدي وسيدك رسول الله. تعس عبد الدرهم، ده مش ده كلام النبي؟ قال سماه عبد، ما قالش عليه عبد ربنا، ما قالش عبد الله. تعس عبد الجنيه، هو اللي بيحركه الجنيه، بيقول له روح فين مع الجنيه. والله العظيم لو جات له شغلنا والجمعة شغالة الجنيه أولى، الجنيه أولى من ربك. فين اللي هيبارك لك سبحانه وتعالى في هذا الجنيه؟ تعس عبد الدرهم وتعس عبد الدينار، تعس عبد القطيفة. هقول لكم على حاجة، لا في إله تاني بيعبد، إيه هو؟ الهوى. هو الهوى إله؟ اقرأ في القرآن، أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. يعني بص، اللي على كيفه من الدين ياخده، واللي مش على كيفه مش عامل نفسه إنه هو عبد. طب خليك كده في شركة من الشركات ورئيس الشركة أو مخلوق زيك، فلان ايه اعمل كذا، حاضر يا باشا، فلان اعمل كذا، حاضر يا ريس، فلان اعمل كذا، حاضر يا ريس. أي خدمات تانية؟ انا عملت اي خدمات تاني؟ عايز ترضي؟ شوف بنعمل ايه مع البشر، شوف بنعمل ايه في الدنيا ومع ربنا، ربنا بيقول كذا. اللي انا عايز اعمله بعمله، اللي مش عايز اعمله ما اعملوش. اللهم بغض الينا كل معصيه يا رب العالمين. انت مش عارف ان النظر للمتبرجات حرام؟ مش عارف ان اكل الربا حرام؟ مش عارف ان اكل ميل اليتامى حرام؟ مش عارف ان تاخير الصلاه عن وقتها حرام؟ مش عارف ان الغيبه حرام؟ مش عارف ان الكذب حرام؟ مش عارف ان سب الناس والوقوع في اعراض الناس حرام؟ لا. تعال شوف محرمات، هتلاقي محرمات وتلاقي ناس وقع فيها. لذلك بقول لك احنا عايزين نوحد ربنا سبحانه وتعالى. ازاي اوحد ربنا؟ هقول لكم على حاجه، في ناس بتخاف، والله العظيم تخاف من غير الله اكثر من الله. يبقى فين التوحيد بقى؟ ده التوحيد ده معناه ايه؟ شوف، لا خوف إلا من الله، ولا رجاء إلا في الله، ولا توكل إلا على الله، ولا ذبح إلا لله، ولا حلف إلا بالله، ولا نذر إلا إلى الله، ولا ركوع ولا سجود إلا لله، ولا تحكيم إلا لشرع الله. هذا ما ينبغي أن تكون عليه عقيدة كل من قال لا إله إلا الله. هو ده التوحيد، ده التوحيد ربنا سبحانه وتعالى. أوحد ربنا جل جلال، أول حاجة الحسن الخاتمة التوحيد، توحد ربنا سبحانه وتعالى. طب لغاية النهاردة عاد على لسانك غلط، بس غلط، النبي قال غلط صلى الله عليه وسلم، وقال إن دي شركة أصغر، وعلى فكرة هقول لكم على حاجة، الشرك الأصغر في شريعة الإسلام أعظم من الزنا، أو والله العظيم، وأعظم من القتل. شرك الأصغر زي إيه؟ عارف لو واحد حلف بغير الله ده شرك أصغر، تخيل إن الشرك الأصغر ده يبقى أعظم من الزنا والقتل والسرقة. عشان كده تلاقي الذنوب بتغفر، لو مت وما تبتش مثلا من ذنب ممكن ربنا يغفره لك إلا ذنب واحد بس، الشرك، إن الله لا يغفر أن يشرك به. طب بقية الذنوب؟ قال ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. لكن لغاية ورحمة أبويا يا أخي، ورحمة الميتين ليك يا أخي، والنبي يا عم، ده سيدك النبي قال من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. ده كلام سيدنا الرسول عليه الصلاة والسلام. التوحيد التوحيد التوحيد. اثنين، الاستقامة. استقامة بقى، مش سطر وسطر، استقامة بقى، عايزين نستقيم. هقول لكم على حاجة، والله العظيم احنا احيانا بنيجي الجمعة كده نقضي الجمعة، والله ايه اهو جايين الجمعة، ما لازم اصلي الجمعة، رايح اصلي الجمعة. طب انت جاي تصلي الجمعة وناوي ان الجمعة دي تتغير فيها؟ ناوي اللي انت بتسمعه لازم يغير فيك؟ ما انت سمعت جمعة كتير، ممكن اخدها من هنا وطلعها من ناحية تانية، او رايح اصلي الجمعة. ايه فايدة الجمعة؟ استقامة. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، استقاموا إيه؟ استقامت ألسنتهم، واستقامت أعينهم، واستقامت أيديهم، واستقامت أرجلهم، واستقامت أفكارهم، استقامت فروجهم على الحلال، استقامت أموالهم تأتي من حلال وتروح للحلال، استقامة كاملة، استقامة. خدت بالك؟ طب أنت والتقوى من أسباب حسن الخاتمة، التقوى، ابعد عن المعاصي وابعد عن الذنوب. والله العظيم بكثرة الذنوب والمعاصي، الذنوب والمعاصي مصيبة من المصايب، مصيبة من المصايب. المشكلة إن الذنب من خبث الذنوب، إن الذنب يزرع ذنب، الذنب دايما يجيب ذنب. يعني تعمل ذنب ياريت يقف بقى، لا ده الذنب ده يروح جايب لك بعده، والذنب يجيب لك بعده، والذنب يجيب لك بعده، ما لغاية وليعوذ بالله ممكن تدمن الذنوب. ايه ما تبقاش قادر. عشان كده انا هقول لك على حاجة، واحد بيشرب السجاير لأول مرة لو قلنا له بطل سهل قوي عليه، لكن في واحد تيجي تقول له ايه بطل السجاير يقول لك ده انا بقالي 10 سنين، بقالي 20 سنة، بقالي 30 سنة. شوف بقى لما طولت معاه بقت صعبة عليه ازاي. هو الذنوب كده، الذنب يجيب ذنب، الذنب يجيب ذنب. ولذلك ينبغي عليك يا عم توب، يا عم توب، والله والله العظيم هتحس بالسعادة، والله العظيم ما حد هينفعك. يا عم يا عم الموت والله ما يعرف شعر اسود ولا ابيض ولا طويل ولا قصير ولا 30 ولا 40 سنة، والله العظيم بيبقى في عمرك بالظبط ويموت. هلا انت ضامن تعيش لغاية الجمعة الجاية؟ ده انا مش ضامن انزل من على المنبر، هنصلي ولا مش هنصلي؟ هيموت علينا يوم تاني ولا مش هيفوت؟ هنموت والله العظيم هنموت، وبعد ما هتموت ما فيهاش رجعة. اللي بيروح ما بيرجعش. خرج الحسن البصري رحمه الله في جنازة، وجد شابا يبكي، راح ماسكه قال له انت بتبكي ليه؟ قال له اخي مات. قال له طبعا لو عاد اخوك الى الدنيا ماذا يصنع؟ قال يفعل الحسنات ويترك السيئات. قال له ضاعت الفرصة من اخيك فلا تضيعها على نفسك، خلاص اللي خرج مش هيرجع، انت بقى ما تضيعهاش على نفسك، احمد ربنا سبحانه وتعالى لسه روحك موجودة وقلبك بينبض، وتقدر تقول استغفر الله، تقدر تقول تبت الى الله، تقدر تفوق من اللي وراك. والله العظيم شاب من الشباب كان يقول انا راجع ان شاء الله ان شاء الله، لكن كان جواه الله اعلم، الله اعلم كان ايه اللي جواه. مات موتة صعبة قوي، مات موتة عياذا بالله سبحانه وتعالى، وهو يزني في فتاة قبضه الله. قال الرسول عليه الصلاة والسلام يبعث كل عبد على ما مات عليه. التقوى، ابعد عن الذنوب، ابعد عن الذنوب وتوب منها. اقول لك على حاجة، الدعاء ادعي ربنا وربنا هيكرمك وتحلل من المظالم اللي انت ظلمته، حد له عندك فلوس، حد له عندك حاجة، قلت كلمة في حد. قال عليه الصلاة والسلام: من كانت له عند أخيه مظلمة فليستحلها منه قبل يوم القيامة، قبل أن لا يقبل درهم ولا دينار. حسن الظن بربنا بس مع العمل، مش أنا حسن الظن بربنا بس ما فيش عمل. حسن الظن في الله مع العمل الصالح والاجتهاد في العمل الصالح. بالجملة كده الصلاة، رمضان جاي، رمضان اوعى تضيع رمضان، مش ضامنين والله هيبقى في رمضان تاني ولا لا. اوعى تضيع رمضان، سيبك بقى من التلفزيون، سيبك بقى من اللي بيبعدوك عن ربنا دول، ده شغالين ليك ليل نهار، بقيت قاعد ليل نهار ليل نهار، القناة دي والقناة دي والقناة دي، وبقيت بتتكلم في كل الناس. اختم لكم بحاجة واحدة، الشيخ ابن عثيمين الله يرحمه، واحد بيقول له يا شيخ، واحد قال نكتة في الصعيدة، قال له بيتريق عليهم، قال له: أثم بعددهم. بقى كل واحد فيهم له عنده حق، أثم بعددهم. تعالوا شوف احنا بنقع في الغيبة بالجملة النهار بعد الثورة دي كله بيقضح في كله، بتقع في الغيبة مش واحد، بالجملة الجماعة دي الطائفة دي. قال عليه الصلاة والسلام: أتدرون ما الغيبة؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: الغيبة ذكرك أخاك بما يكره. قال: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، هي دي الغيبة، وإن لم تكن فيه ما تقول فقد بهته. والله يقول: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. معلومة اختم لك بيها، الفيل لو رأى فيلا ميتا ما يأكلوش، والأسد لو رأى أسدا ميتا ما يأكلوش. عارفين مين الحيوان اللي لو شاف زيه يأكله؟ الكلب. الكلب لو رأى كلبا ميتا يأكل فيه. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ فكرهتموه. واستغفر ربنا، وخلي لسانك دايما رطب بذكر الله سبحانه وتعالى، توحد ربنا وتذكر ربنا، ده نور والله العظيم. القعدة دي هتلاقيها إن شاء الله عند الله، والله العظيم هتلاقيها. الركعة اللي بتركعها هتلاقيها عند الله، المصحف اللي بتفتحه هتلاقيها عند الله، الصدقة اللي بتتصدق بها هتلاقيها عند الله، بسمتك في وجه أخيك المسلم تلاقيها عند الله، الكلمة الطيبة هتلاقيها عند الله سبحانه وتعالى. ما تضيعش عمرك فيما يعود عليك بالشقاء. اللهم تب علينا لنتوب، اللهم تب علينا لنتوب، اللهم تب علينا لنتوب، اللهم اغفر لنا الذنوب واستر لنا العيوب، اللهم اغفر لنا الذنوب واستر لنا العيوب، اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، وانصرنا على أعدائنا، اللهم كلنا ولا تكن علينا، أعنا ولا تعن علينا، اللهم أعنا ولا تعن علينا، اللهم إنا جميعا نعوذ بك من القبر وضمته، ونعوذ بك من الصراط وذلته، ونعوذ بك من يوم الفضائح وشدته. اللهم إنا نعوذ بك من يوم الفضائح وشدته. اللهم إنا نعوذ بك من الأغلال والنيران. اللهم إنا نعوذ أن نحجب عنك يا رحيم يا رحمن. إلهنا ومولانا لا إله لنا سواك ندعوه، لا إله لنا سواك ندعوه، لا رب لنا غيرك نرجوه، من نقصد وأنت المقصود، من نرجو وأنت الرب المعبود. يا منقذ الغرقى، يا منجي الهلكى، يا سامع كل نجوى، يا سامع كل نجوى، يا سامع كل نجوى، يا ودود يا ودود، يا ذا العرش المجيد، يا فعال لما تريد، يا قاضي الحاجات، يا سامع الأصوات، يا عالما بالخفيات. أحينا جميعا على التوحيد، أحينا جميعا على التوحيد، وأمتنا على التوحيد، وابعثنا على التوحيد. لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ضعفاء لا نقوى على عذابك ولا على سخطك، فحرم الوجوه والجلود على النار، أدخلنا الجنة مع الأبرار برحمة منك يا عزيز يا غفار. ارحمنا وارحم موتانا وموتى المسلمين، اشفنا واشف مرضانا مرضى المسلمين، اقض الدين عن المدينين، اقض الدين عن المدينين، اقض الدين عن المدينين. اللهم أغننا بحلالك عن حرامك، اللهم أغننا بحلالك عن حرامك، أغننا بفضلك عن من سواك. اللهم أبعد عنا شياطين الإنس والجن، اللهم أبعد عنا شياطين الإنس والجن، اللهم أبعد عنا شياطين الإنس والجن. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان، انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان، في سوريا وفي برما وفي كل مكان يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على النبي محمد وآله.